تعرف ان الشهادة الزور بتوصل عقوبتها للإعدام. الناس اللي بتشهد زور كتير اليومين دول لو اتثبت انهم شهود زور هيحصل فيهم ايه؟ العقوبة هنا متوقفة على نوع الشهادة. لو كانوا بيشهدوا في جنحة او دعوة مدنية فهتكون العقوبة هنا الحبس بحد اقصى 2 سنين، اما لو كانوا بيشهدوا في جناية فهتكون العقوبة الحبس بحد اقصى 3 سنوات، ولو شهدوا بقى على متهم وتعاقب هتكون عقوبتهم نفس العقوبة اللي تعاقب بيها المتهم اللي شهدوا عليه. يعني لو شهدوا على متهم واتحبس 15 سنة فهتكون عقوبتهم هنا الحبس 15 سنة، ولو شهدوا بقى على متهم واتحكم عليه بالإعدام فهتكون عقوبتهم بقى هنا الإعدام، وده وفقا لنصوص المواد من 294 ولحد 297 عقوبات.